إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. والرسالة الأولى إخوة الإيمان في حلقة اليوم وردت من المستمع فاء ميم لام من بني سويف، يقول في رسالته: نشأت في بيت متدين وكنت أؤدي الصلوات في أوقاتها منذ صغري كما علمني ذلك أبي وأمي، ولكن لا أدري السبب في تغير حياتي، لقد أصبحت مقصرا في أداء العبادات، فماذا أفعل؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال العلماء: الإيمان عمل بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. وقد قرأ الفضيل بن عياض أول سورة الأنفال حتى وصل إلى قوله جل شأنه: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ثم قال: هذه الآية تؤكد لنا أن الإيمان قول وعمل، وأن المؤمن إذا كان مؤمنا حقا فهو من أهل الجنة، فمن لم يؤمن بأن المؤمن من أهل الجنة ففي قلبه شك بما جاء في كتاب الله ومكذب لما جاء به، فمن كان مؤمنا حقا كان من المؤمنين الصادقين الذين يلتزمون بما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن هو الذي يؤدي الفرائض وتمسك بها ويجتنب المحرمات ويرضى بما قسم الله عز وجل، ثم بعد ذلك يخاف ألا يقبل منه. أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دكتور أنه قال: الإيمان يزيد وينقص أو يقوى ويضعف، ففي رأيكم ما السبب في نقصان إيمان صاحب الرسالة الذي أدى به إلى إهمال العبادات؟ إن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى آخر الآيات. فإيمان الإنسان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما إيمان الأنبياء فهو يزداد ولا ينقص. إيمان الملائكة لا يزيد ولا ينقص لأنهم يسيرون في خط واحد، ولكن هناك أسباب لضعف الإيمان عند بعض الناس، ومن أهمها: أولا، الشعور بقسوة في القلب، ولهذا قال جل شأنه في وصف من قست قلوبهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ثانيا، الوقوع في المعاصي دون مقاومة لذلك أبدا، لأن ضعيف الإيمان يكون فريسة للشيطان، ولهذا نراه يفعل الحرام ولا يبالي، بل نراه يتباهى بما يفعل. جاء في صحيح البخاري أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت الليلة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عز وجل. ثالثا، التكاسل عن الطاعات والعبادات والإقلال من ذكر الله عز وجل. رابعا، عدم الغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل، وهكذا يكون المسلم بعيدا عن تعاليم الله، وعلى الإنسان العاقل أن يراجع حساباته مع الله قبل فوات الأوان. هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع إبراهيم حامد من طنطا، يقول في رسالته: لي قريب يهجر زوجته دون سبب ويمتنع عن الإنفاق عليها ويعاملها معاملة سيئة، ولما سألته لماذا تفعل ذلك أجاب بأنه يحاول أن يجعلها تكرهه وتطلب الطلاق منه، فما حكم الشرع في مثل هذه التصرفات؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: لا يجوز للزوج شرعا أن يضيق على زوجته بالقول أو بالفعل لكي يجبرها على طلب الطلاق أو طلب الخلع منه، وكان عليه شرعا أن يختار أحد أمرين: إما أن يمسك زوجته ويعاشرها بالمعروف، أو أن يطلقها ويعطيها حقوقها التي أوجبها الله تعالى. أما أن يلجأ الرجل لمثل هذه الأساليب أو التصرفات فإنه يعتبر آثما وظالما ومعتديا على حقوق زوجته وحقوق ربه، وإن لم ينتهي عن ذلك فسوف يناله غضب من ربه. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها رفضها لكل المحاولات التي تهدف إلى هضم حقوق المرأة طمعا في مالها أو إجبارا لها على عدم المطالبة بحقوقها، وذلك من منطلق استضعافها وعدم الاعتراف بحقها، سواء أكانت هذه المحاولات من قبل الأولياء أم من قبل الأزواج، لأن ذلك يتعارض مع مبدأ الكرامة الإنسانية وهو أحد مبادئ الشريعة المهمة. يقول الله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والعضل هو المنع والتضييق، المنع من الحقوق والتضييق عليها في النفقة والقسم وما أشبه ذلك، لتفتدي نفسها منه إما بطلب الطلاق أو بطلب الخلع. ومن ثم حكم الفقهاء بأن الخلع إذا تم بسبب تضييق الزوج على زوجته فإنه يكون باطلا ولا تترتب عليه آثاره، لأنه نشأ عن إكراه. وإذا كان عدد كبير من الفقهاء حكم بعدم وقوع طلاق المكره فإنه قياسا على ذلك لا يحكم أيضا بوقوع خلع المكره. وإذا كانت الشريعة نهت عن إهدار حقوق الزوجة فإنها استثنت حالة واحدة، هي ارتكاب الزوجة للفاحشة، والمراد بها إما الزنا أو النشوز. وإذا طلبت الطلاق في هذه الحالة فللزوج ألا يطلقها حتى تتنازل عن بعض حقوقها المالية، لأنها بما فعلت أي بارتكابها للفاحشة تكون قد أحدثت ضررا بالزوج، ومن أحدث الضرر بغيره عليه أن يتحمل عاقبة ما صنع. لكن ما عدا هذه الحالة فإن الزوج مأمور شرعا بأن يعاشر زوجته بالمعروف، وعليه أن يؤدي إليها حقوقها ولا يمنعها شيئا منها إذا أراد أن يطلقها. وإذا لم يرد أن يطلقها ورأى منها ما يكره فليصبر ويتحمل، فإن في ذلك خيرا كثيرا لقوله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف